حفظت على نصف مليون في 4 سنوات تحت راية النظام العالمي الجديد الملعون. ما يزيد على نصف مليون يقتلون ويذبحون تذبيح الخراف على أرض البصرة على مرأى ومسمع من العالم الغربي الخائن والعالم الإسلامي الهزيل المهزوم. اغتصاب بصورة لم يشهدها التاريخ، بصورة بشعة، بصورة منظمة تحت إشراك مباشر من قيادة الصرب الغبية اللعينة الكافرة الفاجرة. وقد شسدت هذه المأساة المروعة فتاة بوسنية مسلمة أذاعت صرختها كل وكالات الأنباء، تلك الفتاة التي نادت على 1,000,000 لكنهم غساء كغساء السيل. نادت هذه الفتاة المسلمة على هذا الغساء، على هذه النفايات البشرية الهائلة من المسلمين، وقالت: يا مسلمون، إن عجزتم عن الاقتناء بالسلاح لندافع به عن شرفنا وديننا فأمدونا بحبوب منع الحمل حتى لا تعظم المصيبة. يا مسلمون، يا من ضحكتم من أفواهكم، يا من أكلتم من بطونكم، يا من عشتم للكراسي السائلة، يا من عشتم للمناصب الفانية، يا من لا تجيدون إلا الجلوس في المؤتمرات، يا من لا تجيدون إلا لغة الشعارات، يا من لا تجيدون إلا الجعجعة، يا من لا تجيدون إلا لغة الشجب والاستنكار، يا من جسد حالكم شحا يوم أن صنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء الى نفس النهر، فقالوا: عجبا لك يا جحا، تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء الى نفس النهر. فقال جحا: يكفيني نعيرها، يكفينا نعير الامة، يكفينا صراخ الامة، يكفينا عويل الامة، يكفينا لغة الشجب والاستنكار. يا مسلمون، إن عجزتم عن مدنا بالسلاح لندافع به عن شرفنا وديننا فأمدونا بحضور منع الحمل حتى لا تعظم المصيبة. هي تنادي علينا والله وتقول: أنا أيها الأحباب مسلمة، أنا أيها الأحباب مسلمة، طوى بها طوى أحلامها الأوباش والفساق، أخذوا صغيري، أخذوا صغيري، وهو يصرخ: أمي، أمي، ويقهقه الأفاق: ولدي. وتبلغني بقية صرخة مخنوقة، ويقهقه الأفاق، وتبلغني بقية صرخة مخنوقة، ويقهقه الأفاق، ويجرني وغد إلى سردابه قصرا، وتغمض حولي الآفاق، ويئن العفاف، ويئن في صدر العفاف، ويشتكي طهري، ويئن في صدر العفاف، ويشتكي طهري، وتغمض جفنها الأخلاق: أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، أنا لا أريد طعامكم وشرابكم، فدمي هنا. يا مسلمون يراقوا، عرضي يدنس، عرضي يدنس. أين شيمتكم؟ أين شيمتكم؟ أما فيكم أبي قلبه خفاق؟ عرضي يدنس. أين شيمتكم؟ أما فيكم أبي قلبه خفاق؟ أختاه، أختاه، أختاه، أمتنا التي تدعونها صارت على درب الخضوع تساق. أختاه، أمتنا التي تدعونها صارت على درب الخضوع تساق. أودت بها قومية مشؤومة وسرى بها نحو الضياع رفاق. أختاه، أختاه، إن كنت تنتظرها

الشمل الصبح. اللهم شتت شمل الصبح. اللهم شتت شمل الصبح. اللهم اخلف الرعب في قلوبهم. اللهم اخلف الرعب في قلوبهم. اللهم شمت الدماء أم بالدمهم. اللهم يسلم أطفالهم. اللهم يسلم أطفالهم. اللهم رمي نسائهم. اللهم رمي نسائهم. اللهم اهدم حصولهم. اللهم اهدم حصولهم. اللهم اهدم حصولهم. اللهم عليك بأعوانهم. اللهم عليك بأعوانهم. اللهم دمر قلعة الكفر على ظهر الأرض. اللهم عليك بقلعة الكفر على ظهر الأرض. اللهم عليك بقلعة الكفر على ظهر الأرض. اللهم عليك بالمنافقين. اللهم عليك بالمنافقين. اللهم عليك بالمشركين. اللهم عليك بالظالمين. اللهم عليك بالمسلمين. نشكو إليك خيانة الخائنين. نشكو إليك خيانة الخائنين. نشكو إليك خيانة الخائنين. وظلم الظالمين. واستبداد الطواغيت المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. ارفع مقتك وغضبك عنا. ارفع مقتك وغضبك عنا. ارفع مقتك وغضبك عنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. لا منا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم احفظ اعراض اخواتنا. اللهم احفظ اعراض اخواتنا. اللهم احفظ اعراض اخواتنا. اللهم احفظ اعراض اخواتنا. اللهم احفظ دماء اخواننا. اللهم احفظ مقدساتنا. اللهم رد الامة اليك ردا جميلا. اللهم رد الامة اليك ردا جميلا. اللهم احمل المسلمين الحفاة. واكس المسلمين العراة. واطعم المسلمين الشياع. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم فك اسر المأسورين. وسجن المسجون. وياه العين. اللهم اهد حكام المسلمين. اللهم اهد حكام المسلمين. اللهم ردهم الى الحق ردا جميلا. يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل مصر راحة للامن والامان. وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر ساحة للامن والامان. وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الورم والغلاء. وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من التوحيد والمرحبون. برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا أديته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا معصوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم كما صبر اخواننا على حر الشمس فقهم برحمتك حر جهنم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم ادخلنا الجنة مع الابرار. اللهم شتتنا يا رب العالمين. اللهم قنا الفتن ما ظهر منا ما بطن. اللهم قنا شر الاشرار وكيد الفشار وكيد الفجار. وناديك ربنا يا عزيز يا غفار انت ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاحبة الكرام، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ او نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. واعوذ بالله ان اكون جسرا تعبرون عليه الى الجنة ويلقى به